بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإمام يصلي من قعود. قال أبو داود رحمه الله: باب الإمام يصلي من قعود، قال: إذا صلى الإمام قاعدا. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لذلك الحكم الذي ترجم له أبو داود رحمه الله هذه الترجمة. فكانت أولى الروايات الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. قال: فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فعلى ذلك يذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من جلوس، وأن القوم اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فصلوا وراءه قعودا كما قال وبين أنس بن مالك رضي الله عنه. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما قال: فصلوا قياما. ثم ذكر باقي الحركات التي يتبع فيها المأموم الإمام من ركوع ومن رفع وسجود إلى غير ذلك. ثم ختم الكلام وقال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يبقى ظاهر هذا الأمر. قلنا على الرغم أن الإمام عنده عذر كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه، السبب الذي من أجله صلى النبي لم يقوى على القيام في الصلاة، فصلى صلاة من الصلاة وهو قاعد. يبقى صلى صلاة من الصلاة وهو قاعد، الشاهد أنه صلى صلاة من هذه الصلاة المكتوبة وهو قاعد. طبعا القيام في الفرض، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة. من الممكن أن نبدأ النافلة من جلوس مع وجود القدرة على القيام، يبقى من الممكن أن نصلي النافلة من جلوس ابتداء على مع وجود المقدرة على القيام. ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للفرد فإن كان عنده المقدرة على القيام يبقى هذا ركن أركان، هذا ركن أركان، فهذا ركن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى من جلوس، قلنا كنتيجة لعدم المقدرة والعجز عن القيام. يبقى لما عجز عن القيام ولم يكن هناك مقدرة على القيام صلى من قعود كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه السبب في ذلك. ونقول أن المؤتم عنده المقدرة على القيام، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المأموم تابع للإمام في ذلك، فإن صلى قال جالسا فصلوا أيضا جلوسا أجمعون. يبقى هذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن كان الإمام ترك هذا الركن وأن نتيجة العجز وعدم المقدرة فصلى من جلوس، يبقى المؤتم أيضا يتبع الإمام في ذلك الأمر، فله أيضا أن يصلي من جلوس اهتماما بهذا الإمام كما قال وبين صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلولا ذلك البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لألزمنا المأموم أن يصلي قائما خلف الإمام الجالس، كنتيجة لأن الإمام عنده عجز وعدم مقدرة على القيام. ولكن نقول طالما كان المؤتم عنده المقدرة على القيام بابتداء أن يصلي قائما، قلنا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه صورة من صور ائتمام المؤتم بالمأموم. وأن طبعا هنا لأن البعض قد بيتأول أنه يتابع الإمام في الحركات الباطلة، ساعات الإمام بيزيد ركعة، قلنا كنتيجة للنسيان قام ركعة الخامسة، فالبعض يقوم خلف الإمام وأيضا بيستند إلى تلك المقولة يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. نقول هذا صحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما صح من الأفعال، ولكن نجد الإمام كده لو زود سجدة يبقى لا يتابع على ذلك، زود ركعة لا يتابع على ذلك، دارش نستند ونقول إنما جعل الإمام ليؤتم به عند ذلك. لكن في هذه الصورة قلنا المؤتم حيترك ركن من الأركان، يعني عنده المقدرة على القيام، والقيام في الفرض ركن الأركان، ولكن نجد ان احنا نتابع الامام في ذلك. قلنا يا ترى ايه السبب؟ انما جعل الامام ليؤتم به، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام صراحة، واذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا اجمعون. يبقى حنترك اهو ركن القيام مع وجود المقدرة اتباعا للامام، ونقول ان هذا الامر تم باشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذا ايضا مما يتابع فيه الامام، هذا مما يتابع فيه الامام لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر قال فاذا صلى قائما قال فصلوا قياما، واذا صلى جالسا قال فصلوا جلوسا اجمعون. يبقى في الركن ده ممكن يتركه الماموم مع وجود المقدره اتباعا للامام كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال في رواية أخرى أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعود فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، أي يصلي صلاة الضحى جالسا، يسبح جالسا أي يصلي صلاة الضحى جالسا. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، يبقى صلى هو من جلوس وهم صلوا من قيام. قال فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. يبقى أشار لما وجد أن القوم يصلون خلفه قياما فأشار إليهم إشارة يفهم منها أنهم يجلسوا. قال فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا قال فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. يبقى نقول ذكر جابر رضي الله عنه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح جالسا، يصلي صلاة الضحى جالسا، قال فقمنا خلفه، يبقى هو كان بيصلي من جلوس والمؤتم كان يصلي من خلفه قياما، قلنا على أساس أنه عنده المقدرة على الإتمام بذلك والإتمام بذلك رب. فصلى قال فصلينا خلفه قياما، ثم أتيناه مرة أخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا. يبقى جواز أيضا أن نعود المريض أكثر من مرة، بجواز ان احنا نعود المريض اكثر من مره، فكما قال فاتيناه مره اخرى نعود، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه لما اصيب في اكحله، فعلى ذلك بنى له او ضرب له خيمه في المسجد حتى يعود من قريب، يعود من قريب. يبقى حق المسلم على المسلم خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منها عياده المريض، منها عياده المريض. ويطرح أن أكتفي بالمرة واحدة، جاز أن تكرر يعني العودة إلى ذلك المريض لتعود مرة من بعد مرة. فلذلك كما قال جابر رضي الله عنه قال فقلنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعود فصلى المكتوبة جالسا، فقلنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. يبقى أشار أن جواز الإشارة في الصلاة، قلنا على الرغم من الإشارة تقوم مقام الكلام لكنها ليست بكلام، إن تكلم الإنسان في الصلاة بكلام الناس أو بكلام خارج ماهية الصلاة تبطل الصلاة، من ضمن مبطلات الصلاة أن يتكلم بكلام خارج ماهية الصلاة. فعلى ذلك لكن الإشارة هذه إشارة يفهم منها تقوم مقام الكلام، تقوم مقام الكلام، لكنها ليس بكلام، عبارة عن فعلة، عبارة عن فعلة، وهذه الفعلة غير قادحة في الصلاة. ولذلك بنجد أن أسماء رضي الله عنها دخلت على عائشة رضي الله عنهم يصلون صلاة الكسوف، فقالت سبحان الله، فأشارت لها عائشة أنها آية، قالت آية، قالت إيه، فأشارت برأسها أي نعم. يعني نجد أن هي وكأنها بتكلمها، كأنها ده بيعتبر الإشارة تقوم مقام الكلام، لكنها ليست بكلام، الكلام مبطل للصلاة، أما هذه الإشارة وتلك الفعلة ليست مبطلة للصلاة إلا إن كسر ذلك الفعل. فقال فصلى المكتوب جالسا فقمنا خلفه، أشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة بين لهم المسألة وبين لهم الحكم، قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما قال فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. يبقى نقول هذا الملك بيبقى جالس، ومن حول ذلك الملك الجميع يكون لابد أن يكونوا قائمين، الكل بيكون قائم حول ذلك الملك أو عظيم الروم أو غير ذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهؤلاء القوم، نهى أن نتشبه بهؤلاء القوم، فلذلك قال لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإمام لو صلى من جلوس فلنصلي من جلوس، وإن صلى من قيام فلنصلي من قيام. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، قال ولا تكبروا حتى يكبر. يبقى نقول إن الإمام يعني بيأتم بالمأموم، فحركة الإمام بحركة المأموم بتأتي من بعد حركة الإمام، يبقى حركة المأموم بتأتي من بعد حركة الإمام. لذلك قال فإذا كبر فكبروا، قال ولا تكبروا تأكيدا للأمر، قال ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع قال فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا، فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. ثم قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يبقى نقول إن هذه الروايات بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم بيّن كيف يأتم المأموم بالإمام، وأن حركات المأموم لا تكون في الصلاة سابقة للإمام، ولكن لا تأتي إلا بعد حركة الإمام، لا تأتي إلا بعد حركة الإمام. وبالتالي إحنا يعني بننتبه إلى صلاة هذا الإمام، في بعض الأحيان نجد أن الإمام يكبر ثم ينشئ الحركة، وفي البعض أنه هو بينشئ التكبير مع الحركة، نجد أنه لما يجي يركع بيركع ويقول الله أكبر، والبعض كده بينشئ التكبير ثم ينشئ الحركة، يقول هو قائم الله أكبر ثم يركع. يبقى ننتبه إلى أيضا الإمام، بننتبه إلى الإمام، وإن إحنا أساسا لا نحاذي الإمام ولا نسويه ولا نسبق الإمام، فننتبه إن كان الإمام ممكن يكبر ثم يأتي بالحركة، وبعض الأئمة بيأتي بالتكبير مع الحركة، ينتهي مع التكبير والحركة. فعلى ذلك ننتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، عندما يأتي الإمام بهذه الحركة. يبقى ننتبه، قلنا لأن طبعا في بعض الأحيان بيختلف، البعض بيرى أن التكبير ثم ينتقل، والبعض يقول أن هي التكبير يكون مع الانتقال مع الحركة. فالمطلوب من المأموم أن يلاحظ ذلك الإمام، أن يلاحظ الإمام ويعلم يا ترى الإمام ده يكبر ثم يركع ولا بيكبر مع الركوع، على أساس أن احنا لا نسبق الإمام. فمن الممكن إنسان كده يسمع إلى كلام الله أكبر فنبادر بالركوع قبل أن يركع الإمام، نبادر بالركوع قبل أن يركع الإمام، لأن الإمام بيكبر ثم ينشئ الحركة، فنقول ننتبه كده إلى فعل الإمام، قلنا حتى لا نساوي وحتى لا نسبق الإمام في أي حركة من حركات الصلاة، حتى نقول أن هذا المتم بيتم بهذا الإمام، فلا تأتي حركة المأموم إلا بعد حركة الإمام. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام المتم به، قال وزاد إذا قرأ فأنصتوا، قال إنما جعل الإمام المتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يبقى عند قراءة حننصت. ولذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل يعني وكيف بفاتحة الكتاب قال اقرأ في نفسك، قال اقرأ في نفسك، يبقى على أساس أن المأموم هيقرأ أيضا فاتحة الكتاب كما يقرأها المنفرد والإمام. قال إذا قرأ فأنصتوا، يبقى حننصت القراءة ولكن حنأتي بالفاتحة لأنها ركن من الأركان، هذا ركن حيكون على الإمام والمنفرد وكذلك على المأموم كما سيرد الكلام بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وقاعد، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يكبر ليسمع الناس تكبيرا، قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليسمع الناس تكبيرا. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرض الذي توفي فيه، لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه خرج قلنا حتى يعني يصلي بالقوم، وقد عقدت الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إماما للقوم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر الصديق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قائما يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، فكان في هذه الصورة دي آخر الصور، صلى النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس وأن القوم كانوا يصلون من قيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ذلك الأمر، أقر الناس على هذا الأمر. ولذلك نجد أن العلماء يقولون أنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى من قيام نصلي من قيام، إن صلى من جلوس نصلي من جلوس، وجاز أن نصلي من قيام، قلنا بناء على آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مرض الذي توفي فيه على ذلك خرج وقد عقد الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه للصلاة بالناس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بنفسه خفة قام وخرج، ثم اخترق الصفوف حتى جلس عن يسار أبي بكر الصديق، وده طبعا موقف الإمام والمأموم، قلنا المأموم لما يكون إمام ومأموم قلنا أن المأموم حيقف على يمين الإمام، يبقى لما يكون الصلاة حتعقد بإمام ومأموم يبقى المأموم بيقف على يسار المؤتم والمؤتم بيقف على يمين الإمام، يبقى لما يكون اثنين حيصلوا يبقى بنجد أن الإمام بيقف والمأموم يقف على يمينه، يعني يقول الإمام على يسار المؤتم، ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا اخترق الصف حتى جلس عن يسار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر رضي الله عنه رضاه قائما يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. وبالتالي الشاهد من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما وكان جالسا، وأن الناس كانوا يصلون من قيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك الأمر. نقول طب ده كان الناس بيأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، نقول أبو بكر الصديق كان بيقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى من قيام، حتى نقول أن البعض لو قال أن القوم كانوا يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي من قيام، كان يصلي. نقول ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي صلى من قيام. عند ذلك نقول جواز أن يصلي المؤتم من قيام حتى لو صلى الإمام من جلوس، ولكن الأولى اتباع الإمام، تكون الأولى اتباع الإمام، لكن جواز. يبقى لما أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا يبقى على ذلك نقول هات مصرحة بذلك تماما، ولكن هذا كان من آخر الأفعال أن الناس صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم من قيام ولم ينكر على القوم ذلك الأمر. يبقى كأن المؤتم مخير بين أمرين، أن يصلي قياما وراء هذا الإمام الذي يصلي من قعود أو يصلي من جلوس، قلنا وبالتالي لكن الأولى اتباع الإمام، الأولى فيها اتباع الإمام، لهذه الروايات مصرحة بذلك ومع بيان جواز أن يصلي المؤتم من قيام وراء ذلك الإمام الذي يصلي من جلوس. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى وهي رواية عن أسيد بن حضير رضي الله عنه كان أمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. يبقى من الممكن أن يصلي المؤتم الذي عنده المقدرة على القيام أن يصلي وراء هذا الإمام الذي يصلي من قعود، يصلي أيضا من قعود هذا المؤتم. يبقى المؤتم يصلي من قعود على الرغم من وجود القدرة والمقدرة على القيام، ولكن بيأتم عند ذلك بإمامي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذه المسألة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومما يؤتم به ذلك الإمام إن صلى من جلوس نصلي من جلوس، ولكن نقول مع جواز أن نصلي من قيام خلف ذلك الإمام. يبقى لو إنسان قال أنا عندي المقدرة على القيام فأصلي، لماذا أصلي من جلوس؟ هو جاز أن يصلي من قيام، لكن الأولى اتباع الإمام في ذلك. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، يبقى نأتم بالإمام ده الأولى. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الرجل يؤم أحدهما صاحبة كيف يقومان. يبقى لما الصلاة تعقد برجلين يبقى إمام ومأموم، أين يقف هذا المأموم من المؤتم أو أين يقف هذا المؤتم من المأموم؟ قال باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبة كيف يقومان. ذكر في هذه الرواية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوا بسمن وتمر، قال ردوا هذا في وعائي وهذا في سقائي فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم أم حرام خلفنا، قال ثابت ولا أعلم إلا قال أقامني عن يمينه على بساط، أقامني عن يمينه على بساط. يبقى الشاهد من ذلك الأمر في مسألة أين يقف هذا المؤتم من الإمام. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه، قال والمرأة خلف ذلك. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكل القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساري فأخذني بيميني فأدارني من ورائي فأقامني عن يميني قال فصليت معه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بت في بيت خالتي ميمونة، يبقى في يوم نوبة ميمونة رضي الله عنه. وكان طبعا هدف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، يبقى ده كان الغرض اللي هو من أجله بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم نوبتها، فقال بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل قال فأطلق القربة فتوضأ ثم أوقى القربة ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري قال فأخذني بيميني فأدارني من ورائي فأقامني عن يميني فصليت معه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه القصة قال فأخذ برأسي أو ذؤابتي فأقامني عن يميني. يبقى أخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يميني. يبقى بيقول أين موقف المؤتم من الإمام إذا باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، كيف يقومان؟ فين موقف المؤتم من الإمام وموقف الإمام من المؤتم؟ فكما ذكر في الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام لهي خالت أنس بن مالك، قال فأتوا بسمن وتمر، فقال ردوا هذا في وعائي وهذا في سقائي فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فصلى بنا ركعتين تطوعا. قال فقامت أم سليم لأم أنس بن مالك، أم حرام لهي خالت أنس بن مالك، قال فقامت أم سليم أم حرام خلفنا، يبقى النساء اصطفوا يعني وحدهم. قال ولا أعلم إلا أن قال أقامني عن يميني على بساط. يبقى أما أنس بن مالك رضي الله عنه وضاه هذا الصبي فوقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال فصلى بنا ركعتين تطوعا، فيه جواز النفلة جماعة، فيها جواز النفلة جماعة، ولكن الأمر ده يكون على الندرة، إلا النوافل التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، قلنا زي صلاة التراويح، يبقى زي صلاة التراويح الأفضل فيها أن تؤدى في جماعة، قلنا الأفضل فيها أن تؤدى في جماعة، لكن بصفة عامة جواز التطوع يعني في جماعة، ولكن يكون على سبيل الندرة، ما يكونش ده العادة عندنا، ما يكونش ده العادة عندنا، ولكن جاز أيضا اجتماع الناس على النافلة وأن يصلي هذه النافلة جماعة، ولكن على سبيل الندرة وليس على سبيل العادة، لكن نقول فيها جواز. وكذلك قال جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم، جواز النافلة جماعة وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزله. هذا التبرك هيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك ده يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للرجل الصالح يبقى نتبرك بدعاء الرجل الصالح، نتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي، يبقى لما يكون رجل صالح حي ممكن نطلب منه الدعاء نتبرك بذلك، إن على أساس نتوسم في هذا الرجل الصالح. أما بالنسبة للتبرك بالآثار هذا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، هذا طبعا حق في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، حيا كان أو ميتا يجوز نحن نتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولكن نقول هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي، نتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي، لكن بأثاره لا، قلنا لأن ده احنا نتوسم فيه الصلاح، يعني احنا نظن فيه الصلاح، ولكن طبعا لا نعلم منزل ذلك الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة للنبي جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فكانوا يتبركون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم، لكن لم نرى أنهم كانوا يتبركون بصلاة أحدهم في بيت الآخر، على رغم ذو الصحابة ومشهود لهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه مشهود له أبو الجنة، عمر مشهود له أبو الجنة، ولكن ما رأينا أنهم كانوا يتبركون بأثار هؤلاء، ولكن كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لرجل الصالح أو نتوسم فيه الصلاح فنتبرك بدعائه، لكن لا يتبرك بأثار رجل الصالح، يبقى فيها جواز النفلة في جماعة، ولكن قلنا لا تكون عادة، تكون على سبيل الندرة، وأما التبرك بالأثار فيكون التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ونتبرك بالرجل الصالح في الحي في دعائه. قال بعضهم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم يعني النساء أفعال الصلاة، قلنا على أساس أنهن لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة، فأراد أيضا أن المرأة تشاهد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم منه كيف تؤدي الصلاة. قال أن المرأة لا تصف أيضا مع الرجال، يبقى في رواية أن المرأة لا تصف مع الرجال، وإنما من الممكن كده أن أنس بن مالك رضي الله عنه مع أمي ومع خالتي يصطفون صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أدي أنس بن مالك دي أمه، أم سليم دي أمه، وأم حرام دي خالته، فلو وقف مع أمي وخالتي قلنا دول المحارم أساسا، فعلى ذلك لكن نجد أن أنس بن مالك رضي الله عنه وقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء وقفنا في صف منفصل، في صف منفصل، فلذلك قال المرأة لا تصف مع الرجال، لا تصف مع الرجال، وأم سليم أم أنس، وقلنا أن أم حرام هي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن شاهد من الكلام أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. يبقى المرأة خلف ذلك. قال فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل امرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، وأنها لا تصف مع الرجال. قال والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان بها، أن حتى لا يفتتن هو في الصلاة، حتى لا يفتتن. لكن نجد أن هذا هو المشروع كما فعل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة بتنفصل في الصف عن الرجل، وبالتالي لو صلى الرجل بامرأة قيام الليل أين تقف المرأة؟ في صف لوحدها، يبقى صف خلف ذلك الرجل، لا تصطف معه في تقف عن يمينه. نقول على الرغم دي زوجه، ولكن مع ذلك المرأة تصف في صف لوحدها. وحنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكن قال أن المرأة تقوم في صف وحدها. وده اللي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لما جدة أنس مليكة صلت خلف أنس بن مالك ومعه الغلام، كانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي منفردة في صف، فلا صلاة المنفرد خلف الصف. يبقى هذا لا ينطبق على المرأة، هذا لا ينطبق على المرأة، لأن في هذه الرواية التي تأتي بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وكذلك في مقال والمرأة خلف ذلك، يبقى المرأة صف وحدها، يبقى حتى لو كانت منفردة صلاة المرأة عند ذلك تعقد وكانت صحيحة. غير صلاة الرجل، لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق ما بين الرجال والنساء، يبقى في فرق ما بين الرجل والمرأة، فالمرأة هتصف خلف الصفوف حتى لو كانت منفردة، وصلاة المرأة منفردة فهي صف وحدها كما بينت أو كما ذكر علماء بناء على تلك الحادثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان أنس بن مالك وغلام أيضا في سنه قد وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من خلفهم، المرأة من خلفهم، فعلى ذلك المرأة صف وحدها، ونقول صلاة المرأة عند ذلك صحيحة لكنها لا تصف في صفوف الرجال. لذلك قال فيه دلالة على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل امرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما، أنها لا تصف مع الرجال، لا تصف مع الرجال. قال والعلة في ذلك ما يخشى الافتتان بها، فلو خالفت أجزأ صلاتها عند الجمهور، لو خلفت يبقى هتجزئ صلاتها، تجزئ صلاتها عند الجمهور. يعني وقفت نقول أم سليم كده إلى جوار أنس بن مالك ووقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يبقى الصلاة صح، الصلاة صح، لكن فيها مخالفات، فيها مخالفات. طبعا ما يجوزش ان المراه الاجنبيه تقف امام الى جوار رجل اجنبي، لجوار رجل اجنبي، والا هيبقى فيها الممسه. ولكن الكلام ده لما يكون مثلا الزوجه وقفت الى جوار ذلك الزوج، او الام وقفت، او الاخت او البنت، يبقى على ذلك نقول ان صلاتها تبقى صحيحه، وصلاته ايضا صحيحه، لكن فيها المخالفه، ان المراه ينبغي ان تقف منفرده، يعني حتى لو كانت وحدها تقف خلف الصفوف ولا تباشر كمباشرة الرجال. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذه الرواية فيها أنواع من الفقه، منها أن الصلاة بالجماعة في النوافل جائزة، لكن قلنا لا تكون عادة ولكن تكون على سبيل الندرة، أن هذه الأحداث كلها لم تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان الجواز، إلا لبيان الجواز. وفيه منها أن الأثنين جماعة، ومنها أن الاثنين جماعة، قلنا لو كان إمام ومأموم يبقى الاثنين جماعة، أن الاثنين جماعة ويتنعقد بهما صلاة الجماعة، وأن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كان اثنين، أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كان اثنين. وكذلك أيضا قال منها جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها جواز الاتمام بالصلاة من لم ينوي الإمامة، من لم ينوي الإمامة فيها. الكلام ده بنراه من خلال يعني رواية ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال بيته في بيت خالتي ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختار أن يبيت في هذه الليلة، قلنا في نوبة ميمونة اليوم اللي هو حيذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة، فذهب، قلنا وكان مقصد ابن عباس رضي الله عنهما أن يطلع من قرب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف يصلي. فعلى ذلك قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، وقال فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكأ القربة، قام فتوضأ، قال ثم قام إلى الصلاة، قال فقمت فتوضأت كما توضأ. كل ده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا قام فتوضأ وقام للصلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكأنه استيقظ من تلك اللحظة، فقام فتوضأ ثم أتى ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذني بيميني، فأخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما ثم أدارني من ورائي، قلنا أداره من ورائي، قلنا على أساس أنه هو يقطع بين الإمام وبين السترة، قلنا عشان ما يمرش بين الإمام وبين السترة، فعلى ذلك أداره من خلفه، قال فأقامني عن يميني، قال فصليت معه، يبقى فصليت معه، يبقى عدل موقف عبد الله بن عباس أنه وقف على يسار الإمام، فعند ذلك يقف هذا المؤتم على يمينه، فأداره من خلفه، يبقى أخذ كده برأسه أو بيده حتى أوقفه إلى جواره من على يمينه، ولكن نقول من خلف ظهره وليس من أمامه حتى لا يكون قاطعا يعني السطر التي بينه وبين الإمام. قال يبقى فيها جواز العمل يسير في الصلاة، يبقى ده عمل. أيضا جواز، قال المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كان اثنين، يبقى قام عن يمينه. وجواز الائتمام بصلاة من لم ينوي الإمام فيها، يقولوا يا ترى هل صلاة الجماعة لا تعقد إلا إذا نوى الإمام الإمامة؟ يبقى البعض يقول أن صلاة الجماعة عشان تعقد يبقى لابد من الإمام أن ينتوي الإمامة، نقول لا، الظاهر من هذا كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ابتداء وأنشأ الصلاة ولم ينوي فيها الإمامة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بعد ذلك أتى واتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة كما قال جواز الاتمام بصلاة من لم ينوي الإمامة فيها، يبقى نواش الإمامة وصلى به، يبقى دي نقول والله لازم ينتوي الإمامة، الإمام يأتوي الإمامة والمأموم يتم الاتمام، نقول لا، يعني لو كان إنسان بيصلي منفرد ثم أتى آخر وقف إلى جواره يبقى نقول إن هي تعقد صلاة جماعة، تعقد صلاة جماعة حتى لا لم ينوي هذا الذي صلى منفرد ثم أتم به رجل آخر حتى لو لم ينتوي الإمام، لكنها جماعة تعقد، وأقل ما تعقد بها الإمامة باثنين إمام ومؤتم، وأن موقف المؤتم من الإمام هو أن يقوم عن يميني، يقوم عن يميني في محاذاة الإمام، يبقى نقول أين يقف؟ يبقى في محاذاة الإمام، يبقى لكن إحنا نقول والله عشان الداخل يعرف من الإمام المؤتم، نعرف بالموقف، يعني البعض ساعات يقول أن المؤتم يرجع خطوة كده، يبقى ما يكونش في محاذاة الإمام، يرجع كده خطوة أو نصف خطوة بحيث اللي داخل يبقى عارف ده الإمام متقدم أو بالأقدام، نقول لا إحنا نعرف الإمام المؤتم بإيه؟ يعني بالموقف ذاته، يبقى بالموقف، لو إحنا شفنا اتنين بيصلوا كده هقول لك ده الإمام وده المؤتم، لأن عارفين الإمام بيقف عن يسار المؤتم والمؤتم بيقف على عن يمين الإمام، يبقى هذا الموقف هو معروف، فبالتالي نجد أنه أوقفه على يمينه يبقى في محاذاته، يبقى يرقب كده الاثنين الأقدام متساوية، الأقدام متساوية، لكن نقول موقف الإمام وموقف المؤتم احنا عارفينه من الموقف أن المؤتم يقف على يمين الإمام والإمام بيقف عن يسار المؤتم، لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرضه خرج حتى يصلي مع القوم في مرة إذا توفي فيه كان الصلاة عقدت، أبو بكر الصديق رضي الله عنه متقدم كإمامة، فاخترق النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى جلس عن يسار أبي بكر، عن يسار أبي بكر، فصلى من جلوس، أبو بكر صلى الله عليه وسلم يقتدي به، أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون أبي بكر، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار أبي بكر فوقف موقف الإمام، فكان هو إمام القوم في الصلاة، إمام القوم في الصلاة، وصلى من جلوس وهم صلوا من خلفه من قيام كما بينا، فعلى ذلك أين يقف الإمام من المأموم من الإمام يقف عن يمينه وفي محاذاته مساوية له. البعض قال يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، ولكن قال قد قيل العطاء الرجل يصلي مع رجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه، قال قلت أيحاذي حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم، قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة؟ قال نعم، يبقى ما فيش فرجة ما بينهم، لا يبعد عنه ولا أساسا أنه هو يعني يتأخر عنه مسافة، لا، ولكن يكون فيه محاذاة مساوية له. وأن موقف الإمام من المأموم أو المأموم الإمام يبقى معروف طبعا بهذا الوصف الذي ذكرناه، لكن هو أساسا يقف المأموم دون الإمام قليلا، نقول لا، هذا لم يرد. يبقى موقف المأموم من الإمام أن يقف عن يمين الإمام ويقف في محاذاة الإمام مساويا للإمام، يبقى لا اختلاف بينهما ولا أساسا حيرجع ذلك المؤتم بعض الشيء يعني عن الإمام، ولكن يكون في محاذاة. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. يبقى ده الكلام قال باب الرجلين يقوم أحدهما صاحبة كيف يقومان. يبقى حنقول أن الإمام والمؤتم يقوم في صف واحد، وبالتالي المؤتم يكون مساويا ومحاذيا للإمام، وأن المؤتم يقف على يمين الإمام، وأن الإمام يقف عن يسار هذا المؤتم. يبقى ده أساسا يبقى رجلان يبقى يصليا معا، يبقى كيف تكون الجماعة بهذه الصورة. طب يا ترى لو كان أكثر من اثنين، قال باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى ركعتين ثم انصرف. قال في رواية عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فحننظر كده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يصلي برجلين، كان يصطف في أيضا صف واحد، كان يصطف في صف واحد، أي أن يبقى مؤتم عن يمينه ومؤتم عن يساره والإمام يقف وسط الاثنين. ده كما يصف لنا في الرواية الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لنا إن كان يعني أكثر من اثنين كيف يقف، أو أكثر من واحد كيف يقف، يا ترى يقف في محاذاة الإمام أم يقف في صف خلف الإمام. أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل ثم قام ثم قال قوموا فلأصلي لكم. يبقى جدة أنس بن مالك رضي الله عنه دعت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وطعم ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء من طول استعماله، قلنا يعني هذا الحصير لينه بالماء وقام بتنظيفه عن طريق الماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى كان في غلام آخر مع أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فقال وصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى أنس بن مالك واليتيم يبقى كونا صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقف إلى جواره. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما ذكر أنه وقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنه يعني كان يصلي ومعه يتيم آخر أو غلام نحو سن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وقال صلينا خلف النبي قال وصففت أنا واليتيم وراء. يبقى هذا غلام في سن أنس وكان يتيما، يبقى اصطف مع أنس وكون ذلك الصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعجوز من ورائنا، يبقى جدة أنس بن مالك رضي الله عنه يبقى صلت خلف أيضا صف أنس بن مالك، وبالتالي نقول المرأة تصلي يعني صفا وحدها، يبقى المرأة تصلي صفا وحدها، يبقى لا ينطبق عليها الكلام لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذا ينطبق على الرجال، ولكن المرأة لو كانت تصلي منفردة فهي أساسا هي صف، يبقى تعتبر صف متكامل يعني كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن العجوز كانت تصلي من ورائه، قال فصلى ركعتين ثم انصرف. يبقى فيها جواز النافلة في جماعة، وكذلك أيضا أن المرأة تقف في صف وحدها لا تختلط بصفوف الرجال، وإن كان أكثر من مؤتم يبقى يقف خلف الإمام، لا يقف في محاذاة الإمام ولكن يقف خلف الإمام. الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه كما استأذن علقمة والأسود على عبد الله، أي على عبد الله بن مسعود، قال وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى، قال بيني وبينه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى ده حال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى بين الأسود وعلقمة، وجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وقام هو بينهما ولم يتقدم. يبقى يا ترى لما يكونوا يبقى ثلاثة كده حيصلوا، يبقى إمامه ومأمومين، فيا ترى المأمومين دولت يقف فين؟ يقف خلفه. يبقى ده السنة ورد بكده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان لا يرى الصف خلف الإمام إلا إن كانوا أكثر من اثنين، يبقى لو كان واحد أو اثنين يبقى يقف في محاذاة الإمام، لو كان واحد هيقف على عن يمين الإمام، وإن كان اثنين يبقى في الحالة دي يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، إن كانوا أكثر من اثنين يبقى يكون صفا خلف الإمام. ده أساسا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فقال وأجاب عنه، قال ابن حجر رحمه الله أجاب عنه ابن سيرين أن ذلك كان لضيق المكان، قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فعل هذا الأمر لضيق المكان، لكن ده كان مذهب ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان بيرى ان هو لو صلى الإمام باثنين يبقى يقف أحدهم عن يمينه والآخر عن يسار. قال حديث ابن مسعود، قال البعض حديث ابن مسعود منسوخ لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، وهذا الحكم من جملتها. وكذلك تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالاثنين جعلهما صفا خلفه ولم أيضا يصلى في محاذاة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يبقى نقول أنه هو رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسخ هذا الأمر، نسخ هذا الأمر. يبقى كان نقول لو كان يبقى ثلاثة يبقى الإمام وحيقف يبقى أحد الرجلين عن يمينه والآخر عن يساره، يبقى يكون يصلي مؤتم مع الإمام يبقى يكون في محاذاة، اثنان مع الإمام يقف في محاذاة. ده كان في الأول، وبعد ذلك الأمر أن لو كان أكثر من واحد يبقى يقف صفا خلف الإمام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يقول في ذلك حديث ابن مسعود منسوخ لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التطبيق، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى التطبيق، تطبيق إحنا لما بيجي نركع بيتم القبض على الركبة باليد، تم القبض على الركبة باليد، كان في حاجة اسمها التطبيق إنه هو أساسا بيضع الكفين بين الفخذين، يضع الكفين كده بين الفخذين، يبقى عند الركوع كان بيضع الفخذين اليدين كفين كده بين الفخذين، فده التطبيق، كان عبد الله بن مسعود يرى ذلك، ولكن معلوم ان دي اساسا نسخ ذلك الامر، فبيتم قبض الركبه على الركبه عن طريق اليد مفرجه الاصابع. يبقى لما بنيجي نركع كده احنا بيتم بنقبض على الركبه باليد مفرجه الاصابع، لكن كان قبل كده كان في التطبيق. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يرى ذلك لانه لم يعلم ما حدث بعد ذلك في الصلاه. فالاثنان يقف خلف الامام صف، يبقى خلف الإمام صف، وكذلك مسألة التطبيق يبقى ده حكم متروك على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على ركبته بيده، وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر. يبقى لما بيجي فعلة يبقى فعلة الصحابي بناء على دليل، يبقى وفعل هذه الفعلة بناء على دليل، ولكن نقول إن هو ورد بعد كده الدليل الآخر أن هذه الفعلة نسخت أو تركت، هو قد لا يطلع على هذا الأمر، قد لا يطلع على ذلك الأمر، ولكن نقف مع يعني آخر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الإمام ينحرف بعد التسليم، الإمام بينحرف بعد التسليم. ذكر في رواية عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، فكان إذا انصرف انحرف. قال في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يبقى على ما يمن الصفوف يعني، فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال في الرواية الأولى في رواية عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف، أي مال عن القبلة واستقبل الناس، كان إذا انصرف من الصلاة انحرف، يبقى انحرف معناها إن هو كان بيستقبل الناس بوجهه، يبقى كان بيستقبل الناس بوجهه. وده أساسا يعني ننتبه ده المسنون، هذا هو المسنون في حق الإمام، في حق الإمام. الإمام لما بينصرف من الصلاة بيستدبر القبلة، يبقى ده سنة في حق الإمام. قلنا ساعات المؤتم كده لما ينصرف على طول يستقبل القبلة، يقول لك لا ده أساسا للإمام، الإمام بيستدبر القبلة، هذه من السنة. قلنا الخطيب لما يقوم بيستدبر القبلة، هذا من السنة، يبقى نقول من السنة استدبار القبلة، بس ده الكلام ده للإمام مش للمؤتم، يبقى من السنة بالنسبة للمؤتم استقبال القبلة. يبقى احنا انتهينا من الصلاة، انا كمأموم يبقى بجلس في المجلس اللي انا بجلس فيه وبقى مستقبل القبلة باستكمل تلك الاذكار، لكن بالنسبة للامام ينحرف ويستقبل الناس بوجه، يستقبل الناس بوجه، فده المسنون في حق الامام لكن مش مسنون في حق المأموم. يبقى لما المأموم كده ينصرف من الصلاة ويجي مثلا كده يقول لك والله عشان يركن ظهره على الحائط او غير ذلك بيبقى مستدبر القبلة، يقول لا هذه ليست سنة، السنة الكلام ده بينطبق على الامام لكن لا ينطبق على المأموم. فلذلك كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف انحرف، كان لما يسلم من الصلاة ينحرف، يعني معناه أنه يستدبر القبلة ويستقبل الناس بوجهه، ودي من السنة، بس هذا سنة بالنسبة للإمام، زي بالضبط كده يعني في الجمعة من السنة أن الإمام يأتي ثم يرقى على المنبر، صلي تحية مسجد، لكن المؤتم قلنا عشان يجلس يصلي تحية المسجد، ولكن الأمر معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ثم يدخل إلى ويرقى على المنبر، يرقى على المنبر. يبقى في سنن تختص بالإمام وفي سنن تختص بالمأموم، وبالتالي بقى نقول إن يبقى الإمام لما بينصرف من الصلاة بيستقبل الناس بوجهه، قلنا عن هذه السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أيضا في لفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، استقبل الناس بوجهه. يبقى على ذلك نقول هذه السنة التي يكون يطبقها هذا الإمام، أنه مجرد انصرافه حيستقبل الناس بوجهه. كذلك أيضا البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. قال أحببنا أن نكون عن يمينه لكون يمين الصف أفضل، ولكوني عليه السلام يقبل علينا بوجهه، أي عند السلام أولا قبل أن يقبل على من على يساري. يبقى قال يقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، يقول طب لما يجي انصرف الإمام انصرف كده، يبقى بعد ما سلم هينصرف عشان يستقبل الناس بوجهه، يا ترى منين يبدأ؟ باليمين ولا يبدأ باليسار؟ نقول يعني ايه يبدأ بين اليمين ولا اليسار؟ يتساوى، واكثر ما كان ينصرف عن يسار يتساوى، مع ان احنا نقول والله ايه يعني كان يعجبه التيمم، ولكن اكثر ما كان ينصرف عن يسار، فلذلك يتساوى الامر. يبقى ينصرف على اليمين ينصرف على اليسار يتساوى في الحركة دي، ما فيش افضلية. لكن كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أحببنا أن نكون عن يميني فيقبل علينا بوجهه، كانوا يختار ما يمين الصفوف، قالوا الكلام ده عشان ابتداء السلام. الإمام لما بينصرف الصلاة طبعا هنا تحليلها التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بنبدأ نسلم إيه على اليمين، يبقى ده أساسا هو قول البراء بن عازب رضي الله عنه، مش عشان لما ينصرف يبقى أول ناس شفنا وجهه وبينصرف، لا، ده هو يقول على أساس أنه كان في مسألة السلام يسلم على اليمين ثم على اليسار، والمؤتم بيسلم على الإمام أساسا. نحن لما بنجي نسلم نسلم على الإمام، انصرفنا من الصلاة منها ده رد سلام الإمام، يبقى قال السلام عليكم. لو دخل إنسان عليك تقول إيه؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، أنا أقول عليكم السلام ورحمة الله. ففي الصلاة كده الإمام يسلم على المأمومين والمأموم يرد السلام على الإمام، لكن بصفة معينة. لما يقول السلام عليكم ورحمة الله احنا نقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ده رد سلام الإمام، الرد سلام المأموم على الإمام، يبقى بهذه الصورة يعني دي عبادات توقيفية، عبادات توقيفية. فلذلك قول البراء بن عازب رضي الله عنهما أحببنا أن نكون عن يميني فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. يبقى كان بيقول ان هم بيحبوا يكون على اليمين، ما هي من الصفوف طبعا لها أفضلية، صفة عامة لها أفضلية، ان الله تعالى يصلي على الصف المقدم، يصلي هو الملائكة على ما هي من الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول البراء بن عازب حبنا ان نكون عن يمينه، قال اي عند السلام اولا، قال لكون عليه السلام يقبل عليه بوجه اي عند السلام اولا قبل ان يقبل على من على يساره، يبقى ده المقصد. وإذا انصرف من الصلاة كان يستقبل الناس بوجهه، ولكن كان ينصرف عن يمينه أو عن يساره يتساوى ذلك الأمر، يتساوى ذلك الأمر. وقيل معناه يقبل علينا عند الانصراف، قيل الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، هل يا ترى ليه بيستقبل المأمومين؟ يبقى ده السنة. والبعض قلنا قد يعني بيحاول يفتش يعني إيه حكمة ذلك الأمر، لكن هي السنة. يبقى نقول إيه الحكمة؟ السنة، هذه السنة. قال حتى لا يكون نوع من أنواع كده الترفع على الناس أو الاستطالة على الناس، يبقى فيها صورة من صور التواضع. إن لكن لو هو استدبر الناس بظهره يبقى على ذلك قالوا لعلها فيها ترفع أو غير ذلك. إنه والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة ومكث يعني على الحالة التي كان عليها حنمكث على تلك الصور، درش نقول والله يبقى إيه استقبل الناس بوجهه عشان يبقى فيها صورة من صور التواضع وليس فيها ترفع، لا، ده هي التشريع، ده تشريع فقط. نقول ان يبقى ده موقف الامام، ونقول ادي تصرف الامام وده تصرف المأموم، المأموم بيمكث على وضعه وعلى حاله مستقبلا للقبلة، اما الامام فمن السنة ان يستدبر القبلة بعد انصرافه حتى يقابل وجوه الناس، يبقى ده من السنة. وإلا لو مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه على الهيئة واصبح ايضا مستقبل القبلة قلنا هذه السنة، ولكن لما استدار قلنا هذه السنة. لكن يا ترى هذه الحكمة؟ نقول السنة ده أمر تشريعي، هذا أمور تشريعية، يبقى ده امتثال واتباع. فنقول أن البعض يحاول طبعا يعني يقرب ذلك المفهوم، فقالوا قيل العل الحكمة في تعريف الداخل أن الصلاة انقضت، فإذا لو استمر الإمام على حاله لهو منه في التشهد مثلا، وقيل استدبار الإمام المؤمن إنما هو لحق الإمام، فإذا نقضت الصلاة زال السبب، فاستقبلوا حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأموم. كل دي يعني أمور مستنبطة بيستنبطها العلماء عشان طبعا يقربوا مفهوم ذلك الكلام. لكن نقول هذه السنة، يبقى لما استدبر النبي صلى الله عليه وسلم القبلة واستقبل وجوه الناس بعد صلاة الصلاة نقول هذه السنة والامتثال، ودي عبادات العبادات مبنى على التوقف كما بينا قبل ذلك. حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإمام يتطوع في مكانه، باب الإمام يتطوع في مكانه. يبقى الإنسان لما بيصلي يبقى بعد انصراف الصلاة نقول حاول لك أنت تغير الموضع الذي صليت فيه الفريضة، لأن طبعا الأرض تشهد للإنسان عند ربها سبحانه وتعالى، الأرض اللي احنا بنصلي عليها دي هتشهد للإنسان، يبقى هذه الأرض هتشهد للإنسان كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى وإذ تحدث بأخبارها، يبقى نجد ان هي هتخبر بما يعني فعل العبد عليها. فنقول هذه المواطن تشهد للانسان، تشهد للانسان عند ربي سبحانه وتعالى، يبقى هنكثر من اماكن الطاعات، هنكثر من اماكن الطاعات، والارض تشهد للانسان، الارض تشهد للانسان، يبقى هذه الارض هتشهد للانسان، اما تشهد لا او تشهد على ذلك الانسان على حسب ما ارتكب الانسان عليها. نقول والله هذه الارض يبقى اعتادت هذا المكان، الطريق اللي احنا بنسلكه ده يبقى هذا الطريق يعني اعتاد ان هو نطأ على هذا الطريق باقدامنا في ذهابنا او ايابنا من المسجد، يشهد لك بالطاعة. نقول يبقى في علاقة حتى الطريق يشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي الانسان بينظر كده لهذا الطريق، هذا طريق امضينا فيه زمانا طويلا ونحن نسير في ذلك الطريق طاعة لله سبحانه وتعالى حتى نصلي في مسجد كذا أو كذا. طريق يشهد لك، الطريق يشهد لك، خطواتك دي يبقى دي كلها خطوات محسوبة في ميزان ذلك العبد. ولذلك أيضا طالما الأرض تشهد لنا والله حنكثر بقى من العلاقة بيننا وبالأرض أنها تكون يعني في طاعات، يبقى في طاعات. يبقى الإنسان لو ذهب من مكان إلى آخر عشان يصل الرحم، أنت في طاعة يبقى الأرض تشهد لك بذلك، أنت رايح صلاة تشهد لك بذلك، رايح لإعانة إنسان تشهد الأرض لك بذلك. فلذلك قال باب الإمام يتطوع في مكاني، باب الإمام. وطبعا أنا خص الإمام بالكلام، ولكن يعني هنعلم ما هو حال المأموم أيضا. ذكر في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المسألة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله.